ولما كانت الحلقة الخمسون بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأقبل عليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير فيروز لما حل الألغاز وفسر الرموز وأدهش الجميع بإجاباته وأخذهم بلطف عباراته، فعجب من بالديوان من الأعوان والأعيان، وانبسط الملك الغيور وسر غاية السرور، وسمح له بيد الأميرة بدور. كل هذا يا مولاي مما يرويه الأمير فيروز لأبيه بعد أن عاد مع أخيه، وكان الجميع يصغون إليه في فضول وذهول، وهو يقول: أنا لما لقيت الملك الغيور سمح لي بإيد الأميرة بدور، خفت أحسن تجد بعد الأمور أمور ويرجع يقول لي أنت غشتني وكتمت حقيقتك عني. عشان كده تقدمت إليه وركعت بين إيديه وقلت له: يا مولاي الملك الغيور، قبل ما ألمس إيد الأميرة بدور لازم أعرفك بنفسي. وإحنا لسه هنعرفك يا ابني، أنا من كلامك عرفتك لما سمعت إجابتك. إذا كنت لغاية دلوقتي ما تعرفوش اسمي ولا تعرفوا حاجة عني، لازم أعرفكوا بنفسي. من غير ما تقولي كلامك شرح لي وقال لي، ومع ذلك اتفضل قول يا ابني. أنا اسمي الأمير فيروز. أمير؟ وأمير كمان؟ وأبويا سلطان. مش بقولك الواحد من كلامه يبان؟ واسم الوالد؟ الملك ماهراب. إيه؟ إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بقول إن أبويا الملك ماهراب. ملك سرنداب؟ ملك سرنداب. يبقى والدك؟ ابن عمك. أيوة ابن عمي، لكن عدوي. مين اللي قال يا مولاي ده احنا قرايب نبقى أعداء إزاي؟ صلة الدم اللي بينا مش ممكن تخنا. أنا متأكد إن زواجنا هيصفي كل خلافاتنا ويزيد قوتنا ويخلينا نقف في وجه الخاقان هندوراج ونمنع عنه الخراج وتتوحد البلاد. آدي يا عمي حكاية الزواج. انت سمعت يا بدور؟ يا مولاي الملك الغيور. أنا بسأل بدور، إيه رأيك يا بنتي؟ وأنا ليه رأيي يا والدي؟ لازم أسألك أنت، إذا كنت وافقتي قولي وافقتي، ما تردي. السكوت علامة الرضا. كده؟ أنت بتسألها يا عمي، هو أنتوا مش معاهديني؟ وأنا عند عهدي. يا فهمان، أمرك يا ملك الزمان. تقوم دلوقتي هو أوام وتسبقنا على المعبد وتبلغ كاهن الكهان وتنزل في البلد إعلان عشان يكون أكبر مهرجان. أمرك يا ملك الزمان. انطلق الآن. ورحنا المعبد في أجمل موكب، وتمت مراسيم الزواج وبقينا أزواج، ودارت الأيام وفات العام، وقلت أخد مراتي واروح في معادي عشان أقابل إخواتي ونقوم كلنا على هنا. لكن اللي حصل لأخويا ياقوت مع الملك ماهان هو اللي حصل لي مع الملك الغيور. إزاي؟ أنا دخلت للملك الغيور عشان أستأذن وأقوم أنا وبدور، وإذا به يفاجئني ويقول لي الأميرة مش هتسافر يا ابني، ومن غير مقدمات راح واضع على جبين التاج وأعلن إنه تنازل لي عن حكم البلاد. لقيت نفسي أمام أمر واقع، لا قدرت أخد الأميرة ولا قدرت مانع، واضطريت أسافر عشان ألحق معادي وقابل إخواتي. لكن ما لقيتش غير ياقوت، وفضلنا نستنى زمرد، ولما غاب علينا قلنا لازم سبقنا، وخدنا بعضنا وجينا. ادي يا ابويا حكايتي، وادي كل اللي حصل لي من ساعة ما سبت البلد دي وخرجت افتش على بختي. دي حكاية عجيبة يا مولاي الامير السلطان. يا عم مرجان. يا مولاي السلطان. فيروز ابويا انت ابن ابوك، مبروك. الله يبارك فيك. احنا النهاردة فعلا نقدر نتحد ضد الخاقان. الخاقان اللي قسم بلدنا وخلى الوطن اوطان. الوقت الاقاليم الثلاثه ايديها في ايدين بعض، يعني توحدت بلادنا مع بعض. لسه الطريق طويل قدامنا، احنا النهارده هو بس بدانا. بس انا قلقان عشان غياب اخوك الصغير زمرد. مش شايفين انه اتاخر؟ ما دام الشمس لسه ما غابتش يبقى ما تأخرش. أصله مشي في السكة اللي تودي ما ترجعش. ما تخافش. اهدى، بيقولوا زمرد. مرجان، يظهر إن الأمير وصل يا مولاي. أبويا أبويا، أخواتي. زمرد أخويا، ياقوت. زمرد أخويا. فيروز اخواتي. زمرد ابويا، شغلتنا عليك يا زمرد يا ابني. انا اولا ببارك وهني. ياقوت تزوج الملكه نادر هان وبقى سلطان، وفيروز تزوج الملكه بدور وبقى سلطان. انت عرفت ازاي؟ قالوا لي في الطريق وانا جاي. ياقوت اخويا. فيروز اخويا. مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك. طيب دي حكايه اخواتك، ها وانت عملت ايه؟ انا ربنا اكرمني في اخواتي، والحمد لله اللي شفتهم في الدرجات دي. اه وانت؟ انا احكي لنا كل اللي حصل لك وجرالك من ساعة ما سبت اخواتك لساعة ما رجعت بلادك. هقول لكم ايه ولا ايه؟ احنا لما عملنا القرعة وكل واحد خد طريقه وراح بسرعة، اخويا ياقوت راح من سكة السلامة، واخويا فيروز مشي في سكة الندامة، وانا مشيت في السكة اللي تودي ما ترجعش. وفضلت ماشي ماشي لما مس الليل عليا، ولا فيش حد حواليا غير الصحراء والجبال والمخاوف والاهوال. قلت ما فيش الا اني ألجأ الى مغارة ابت فيها ليلتي على ما يطلع النهار، واقوم افتش على بختي. وانا واقف بكلم نفسي لقيت راجل عجوز شايل حزمة حطب وماشي وباين عليه التعب. انا ساعة ما شفته وشفت حالته انفتح لي باب الامل، وقربت عليه بالعجل. يظهر عليه راجل غلبان شايل الحزمة على ظهره وتعبان. انا سلم عليه. السلام عليكم. عليكم السلام والامان. انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ البخت هو اللي جابني. انت جننت ولا ايه؟ ليه؟ انت ما تعرفش ان دي بلاد الغلام؟ غلام؟ امال انت فاهم ايه؟ أنا انت جاي هنا ليه؟ وحكايتك ايه؟ انا خرجت لوحدي افتش على بختي. تقوم تدخل في وادي الغيلان؟ ده انت غلبان. ما انا ما كنتش اعرف يا عمي. على كل حال احمد ربنا اللي قابلتك. تعال. طب هات حزمة الحطب دي. لا لا عنك، مد شوي قبل النهار ما يطلع علينا والغلان يشوفونا حاكم ياكلونا. طيب يا عمي. اجري. ومشيت معاه واندهشت لما لقيته بيجري، وجريت وراه وهو بيستعجلني ويقول اسرع يا ابني قبل النهار ما يفاجئني. وفضلنا ماشيين على رجلينا لما الفجر طلع علينا، وببص بعيني ما لقيتوش. راح فين؟ ما عرفش راح فين. اختفى ازاي؟ معرفش اختفى ازاي. حاجة عجيبة. هي بس عجيبة. وبعدين بعد ما سابني وبقيت لوحدي، قعدت على صخرة وحطيت خد على يدي وقعدت افكر في اللي حصل لي، ومن شدة التعب غلبني النوم، وقمت من نومي لقيت الدنيا ليل. ياه، انا نمت طول النهار، انا تعبان ومنهار. لو كان حد من الغلان شافني كان اكلني. والوقت اروح فين واجي منين؟ يا ربي انا ايه ذنبي؟ ايه ده؟ ده في فارس راكب حصان وماشي زي الرهوان، ده جاي علي طبعا وشايفني في الطريق، لازم انده عليه. يا فارس يا فارس. مين مين مين؟ ده وقع من على الحصان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش ما تخافش، انا ما اقصدش. هات ايديك. انا فارس. يظهر ان ازعجتك. ابوس رجلك. انا ما قصديش. اعمل معروف ما تاكلنيش. اكلك؟ انا في عرضك. انت فاهم ان انا غول؟ ده انت شيء مهول. انا زيك بني ادم انسان. اعمل معروف يا سيد الغلاب. بقول لك انا بني ادم زيك. امال ايه اللي موقفك عندك؟ بستنى فرج ربنا. يعني انت بني ادم زينا؟ انا من امبارح وانا تايه هنا، ما اعرفش فين انا، وقابلني راجل عجوز غلبان، لما شافني خاف عليا من الغلان وخدني معاه وضلنا ماشيين. لما طلع الفجر بصيت لقيته اختفى عن العين. ده انت اتنشأ لك عمر جديد. ليه؟ اللي انت بتقول عليه راجل عجوز ده غول. غول؟ امال تفسر اختفائه ازاي؟ ده صحيح. يعني انت بني ادم زينا وما انتش من هنا؟ طب يلا بالعجل اركب ورايا. على فين؟ اركب بسرعة قبل ما حد من الغلان يلحظنا ولا يشم ريحتنا يجي علينا ياكلنا. لا لا لا انا وياه. يلا يلا اهو، بس امسك نفسك كويس. يلا يلا يا حصان، خلينا نخرج من وادي الغلاب. وألهب الجواد فصار، ثم انطلق كالإعصار، وما زال ينهب الأرض ويسرع في الركض حتى انصرم الليل عندئذ. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 50 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.